الله يا عليك يا مولانا. لا اله الا الله. نجم جميل والله. ربنا يحفظك من عيون الناس. اللهم مس عليه. بس عليك يا مولاي. بطل الاذاعه كلام طارق الثوره. الله يبارك فيك يا رب. نعم جزيلك من نور القران ونعيمه يا رب. يا رب وفي طاعه مصر الاول. اللهم صل على حبيب الناس. اللهم صل على حبيب الناس. ركز عليك عم تعمل. نعم سيدنا. يا لي Oh, يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر ولا ما اذكر الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا النبي على نور يا مولانا الله يجادل في الله بغير علم ربنا يا كريم. تنورت الإذاعة. نعم يا سيدي نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب من خلق السماء بسم الله لا اله الا الله عليك يا مولانا الله يزيدك عطاء. نعم يا سيدي نعم. ولا قل الحمد لله قل الحمد لله ما خلقكم ولا خلقكم قدره